كنتم تعلمون ليس كما يتصور البعض اي ان الاعمال الصالحه تقرر الحزون وتقول الانسان الجنه انما الذي يدرك الجنه انما هو حب الله وعبده ولكن حب الله عز وجل جاء اليك بالاسلوب هذا الاسلوب ثم ان البارئ عز وجل اعزك ذلك قال لك انا ارسلك الجنه لانك صليت لانك تفرطت على الدنيا لانك فعلت كذا وكذا تعليق الله بخصوص الدنيا على عملك مظهر من لبابك رحمه الله عز وجل فكأن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بالجنة وينعم عليك بأن يجعلك تفضل منه ورحمة مستحب الجنة كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى اما العمل بحد ذاته فلا يكون سببا حتميا فلو ارتكب الانسان هذا ربما ارتكب تحرك يعني اذا قال حجما هذا العمل يستلزم في الجنة فعلى ذلك انه يستلزم على الله كاملا ان يدخل المنشر في الجنة وان يدخل السماء في الجنة ولن يستلزم على الله عز وجل هذا ابدا والا فماذا نعمل بقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من احد منكم ابدا ولكن الله يبشر من يشاء والله سميع عليم ننتبه الى هذه الايه الحمد لله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا دخل في هذا الكلام الانبياء والصحابه والاولياء وعلام الناس جميعا يقول الله عز وجل لولا ان الله رحم من رحم من عباده لما استاهل الجنه احد ولما كان احد من الناس يتصف بتزكيه تستاهله بسنه الجنه ولكن الله يزكي من يشاء هو الذي يرحم عباده فيدخلهم الجنه ويجعل بعض اعمالهم سببا لدخول الجنه هذه آية فرعة في كتاب الله وانظروا بأي مناسبة جاءت هذه الآية هذه الآية الآية التي يعاتب الله عز وجل فيها هذا عندما قال الله عز وجل ولا يأت بكل فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في الله ولنعكم ولنصحكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم في اخر الكلام الذي قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ما مناسبه هذا الكلام بعد ذلك كان الجلاله الالهيه موجه خاصه موجه هل رجلا من الصحابه اسمه مصطح كان كثيرا واستمع بما تناقله المنافقون في حق عائشه من اليهود وقال في قصه الوجود فرد ما كان يقوله المنافقون شرابا فقط يعني اخذ يرسم اقوالهم في المجال فشاعت القاله في المدينه عن عائشه رضي الله عنها ثم ان الله انزل في سوره النور براءه السجود تعالى واوضح انها فوق هذه الشبه والسبب كله وأشار إلى المنافقين والكاذبين وكفرهم الكلام الكاذب وكان طبعا أبا بكر هذا السيد عائشة سمع أن مصطح رضي الله عنه ورجل الصحابة كان ينقل هذا الكلام عن أفراد المنافقين ويذكره في المجال فتأثر به وكان من عادة أبو لهب يبني قبل ذلك أن يجلب نفقة مستمرة على هذا الرجل من كان في نفقة مستمرة لهذا الرجل عند أبي كل يوم أو كل شهر يأتي مقدارا من المال يجلب فلما سمع أن مصطح نقل هذا الكلام من أبواب المنافقين ونقل هذا اللغط عنهم أقدر أن يقطع هذه الجراية التي كان يريدها على الإطلاق، أقدر على ذلك. ولكن الله عز وجل أنزل في مكتب الزيادة من آية عمل فيها كل عقيده، أمر فيها أبا بكر بأن يمنع عن هذا وبأن يكفر عن يمينه وأن يدل على طبقة الجنة والنار. فقال: ولا يأتي الجن منك والسعد أن يؤتي بالقدرة والمساكين والمتهاجرين في سبيل الله. بل من أصول التربية الإسلامية وأصول الإيمان، ولكن فلنبدا قبل كل شيء كما ذكرنا عليه بدراسه منجزه لتنظمه هذا الصحابي الجليل الذي يرد لنا هذا الحديث. ابو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير ولد على راس 14 شهرا من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. يعني عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر بن عمر رضي الله عنه 8 سنوات وربع أشهر. وهو أول صحابي من الأنصار ولد عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأول مولود ولد من المهاجرين هو عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن زبير ولد بعد 20 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فهو أكبر من المعمعة بن بشير ب6 أشهر. والنعمان صحابي من الأنصار ولد عقب هجرته عليه الصلاة والسلام وقد بلغ كل رجل فنحن نقبل ولكن وجد رواه وتحمله هو وقفه الشهوات لا ولكن النعمان رضي الله عنه تحمل كثيرا من الاحاديث وهو كفر ولكنه ما اقبل بينه وما رواها الا بعد ان بلغ سنه وان الاحاديث التي رواها النعمان رضي الله عنه قليله فجميعها وهو الاحاديث لا وسبب ذلك أن يدل على أنه عاش في شبابه الأولى أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن الرسول وروى عن عائشة أم المؤمنين وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عن عبد الله بن أبي رواحة وروى عن كثير من الصحابة شاهد أنه روى عن الصحابة أكثر مما يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وروى عنه كثير من التابعين روى عنه الشافعي روى عنه الحسن البصري روى عنه ابن الزبير وهو ثقة يروي عنه البخاري ويروي عنه الامام مسلم ويروي عنه جميع علماء الترجمة هذه هي خلاصة الترجمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وكأنه رضي الله عنه وهو يروي لنا هذا الحديث خشية أم لا يقبل كلامه بعض الناس من أجل أنه كان كفرا صغيرا ربما عندما قال وكيل هذا الكلام فقال النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد بعض المحدثين أنه روى عن النعمان رضي الله عنه أنه أخذ أذنه هكذا وقال وقد سمعت ذلك بأذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ أذنه بيده المحدثة بذلك أنه سمع هذا الحديث روعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خلاصة ترجمة النعمان بدون يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياة تجري وإن الحرام عند وبينهما أمور مشتبهة يوجد كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور التي تدخل تحت حكم الشريعة الإسلامية ثلاث أقسام فمنها ما هو حلال لا شك في حرمته ومنها ما هو حرام لا شك في حرمته ومنها ما يتجاوزه أسباب للسرعة وأسباب للحكم وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثالث بشمول المشتبه ونشرح الآن كل من الحلال ثم الحرام ثم الأمور المشتبهة ثم نتحدث بقصص طويل وشرح موسع عن حكم الله عز وجل في الأمور المشتبهة الحلال الميت ما هو الحلال وكيف نتركه عز وجل الحلال في اللغة العربية بمعنى الرائي المباح والحلال بمعنى الرائي تقريبا والحلم والحلال والمباح كله كل ما ورد لكم من الكتاب أو السنة لأنه مباح أو حلال أو كل ما لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة بحرمته ولا باباحته ولم يكن فيه شيء من احجار الشرع كل ما لم يرد نص في اباحته او بحرمته ولم يكن فيه شيء من احجار الشرع فالجمهور على ان هذا ايضا مباح لأن الأصل في الأشياء كلها الحلم ثم إن الكرمة جاءت عالية إذا الحلال نوعان له ما نص الله عز وجل على إباحته وحلمه عندما يقول لنا الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تزنوا أو عندما يقول الله عز وجل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذه آيات ينص الله عز وجل فيها على أن الطعام والشراب على أن اتخاذ الزينة على ان السعي في ملاك الارض ظاهر كنت محرم. ولقد جعل لكم الارض ضروره فامشوا في ملاكها وكلوا وتسكنوا وادعوا ربكم. فهذه الامور كلها مباحه والدليل على اباحتها ما هو؟ النفس الولاده الصالحه من الكتاب او من السنه. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ثلاثه نفر من الصحابه تقالوا عبادات النبي عليه الصلاه والسلام فاقسم احدهم قال على نفسه ان يطول الدهر ابدا وقال على نفسه الثاني ان يصلي الليل ابدا فلا ينام واقسم الاخر ان لا يتزوج النساء ابدا. فسمع النبي عليه الصلاه والسلام وقال اما انا فاسلم وانام واقوم وافطر وانا بارك النساء فمن رد عن سنتي فليس مني. وفي روايه اني ابقى جميلا يعني لن يستطيع احد ان يكون في عمله وطاعاته اشد فقرا مني ولكن مع ذلك اقوم وافطر اقوم وافطر وصلي الظهر انام واتزوج النساء. هذا نصا من النبي عليه الصلاه والسلام لان الزواج من المباحات وهي الاصرار من المباحات ما على رمضان وان الليل الليل ما طاب للانسان ان ينام بشرط ان ينام وتلك صلاه الفجر ايضا من المباحات. فقدرا كبيرا من المباحات تدخل في هذا نصوص الروايه عليها من القران. النوع الثاني من المباحات امور لم نص عليها القران ولم تنص عليها السنه ابدا ولا يدخل فيها سبب من اسباب السنه اطلاقا. ماذا نعد هذه الاشياء؟ جمهور المسلمون على ان هذه الاشياء تعد من المباحات. طعام رزق وفي طريق طعام من الارض او من سبب او من اي شيء عرفه على ما جاء في الكتاب والسنه. ما يرد الكتاب والسنه اليوم على هذا الطعام ونحن فوجدت ان هذا الطعام لا ينبغي عليه سبب من اسباب الحرمه. يعني ما في ضرر ما يسبب سكر ما يسبب مرض لا يسبب ملكا لا يسبب اي ضرر من الاضرار. نقول كل هذا الطعام وان لم يرد نص عليه في الكتاب ولا في السنه لان الارض كل اشياء كلها الدماغ حيوانا من الحيوانات لم يستخدمه العرب فيما مضى. يعني العرب في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام استخدموا من الوجود بل كانت طبيعتهم من ذلك وليس في هذا في طعام هذا الحيوان ما يضر بالجسم او ما يضر بالعقل او ما يؤذي الانسان بشكل من الاشكال في هذه الايه. وليس له من ضرر يضرب به الانسان شجرا وليس له ضرر يضرب به الانسان حيوانا من الحيوانات. فليس لا يجد لم يجد نصا على اباحته لا في الكتاب ولا في السنه. فمن ماذا؟ حيوان من حيوانات البحر غريب الشكل عجيبا في المراه لم ترى مثل هذا الحيوان من قبل. لا تستطيع ان تصنفه اسما من الاسماك لا هو من الاسماك ولا هو من غير الاسماك ولكنه حيوانا بحريا مما يعيش في هذه الفقره. ماذا نقول عنه؟ هذا حيوان مؤمن. والقاعدة في هذا ما يقوله المسلمون الأصل في الأشياء كلها الحلم. وما الدليل على أن الأصل في الأشياء كلها الحلم؟ قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا يجوز لك أن تدخل إلى أرض الحلم كل الأماكن من أرض الله عز وجل يجوز للإنسان أن يعيش فيها. يجوز لك ان تاكل من اي نبات انبتته الارض ان لم تكن فيه ضرر لا معنى. يجوز لك ان تمارس اي عمل من الاعمال لم تجب عليه نصا في الكتاب والسنه، ولم يدخل في باب من ابواب المحرمات، ولم يستطيع طلبا من الله. وهذا الباب باب واسع جدا لا يحفظ مع الباب موحد، يعني كل باب منه من الامور نقول ان هذا من الله المباح. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلال خير، لا يستطيع ولا احد يستطيع ان يقول ان هذا حرام، ولا احد يستطيع ان يقول ان هذا بدعة، لان مثلا الطعام قد يزيدكم ما كانت موجودة سنة مرة، الرسول ما كان يعلم هذه المسألة، هل نقول ان هذه بدعة؟ ليست بدعة، ولا تكون حق قوله عليه الصلاة والسلام من احدث بدعة هذا فليس منه فهو غالب ابدا. لماذا؟ لان هذا من قبيل الاباحات وليس داخل في الدين، فهو يعرف الدين. لكن لو قلت ان الرسول عليه الصلاه والسلام ورد في الصحيح انه كان يعز اليقطين الجباء، والجباء باللغه العربيه في الواقع يطلق على هذا المدور، ويطلق ايضا على نوع اخر من اليقطين الذي يطلق هذا يسمى جباء. ويسمى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب حتى ان العلماء شتان في حكم من يقول والله انا لا احب الجبان، ما حب هذا المكان، ما حب هذا الكلام، لما حكم العلماء على ان هذه الجنه يحرم الشرف بها، لان رسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها وقال ذلك للاصحاب. هل عسل ورد في كتاب الله عز وجل انه يقال واوحى ربك الى النحل ان اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كل من كل الثمرات فاتقي سبل ربك كلها يخرج من فتورها شراب مختلف الوانه فيه شفاء الناس. فان اكلت عسلا من طعيم من هذا الطعام وانت تقصد من ذلك تنزيه لامر الله عز وجل فانت متعبد وانت مكتاب على ذلك. ان قلت هذا الكلام في حق طعام اخر لم يرد فيه خبر ولم يرد فيه ايه اطلاقا، وان قلت ان الاكل من هذا الطعام ايضا فيه قربة الى الله هذا ولا يسمى عندئذ جبن، هذا جبن. لماذا؟ لانك قد اطعمت طعاما من القطعيه ثم الزيت وما هو من الزيت، ولم يرد حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آية من القرآن تدعوك إلى أن تطعمه تخوفا. ولذلك وردت أحاديث كلها من القرآن عن كثير من الأطعمة، وأن هذه الأطعمة مهمة عن الأطباء وعن الأطباء وعن كذا إلى آخره، كلها باطلة ومن أحرم بها وتقرب بها إلى الله فهو إنسان مبتلى. ولكن إذا أردت أن تتوسع في الأطعمة الحديثة سواء من ذلك ما جاء من عبر وسواء من ذلك ما قطع اقتراعا، ولعل ذلك عن الأطعمة نتيجة السامعين الآن يبلغونها عن نتيجة تفصيل ومسلم من الحديث المبين، إذا أردت أن تتوسع في هذه الأطعمة فقال يا قائد هل يسأل رسول الله من هذا الطعام؟ يقول لن يأكل الرسول من هذا البتة. هل هذا يعني أن هذا الطعام أصبح من المحرمات؟ لا، هو من المباحة لأنه فقد كل مباح من أجل الكلام. أي مسألة أي ذلك يعني؟ كل ما لم يرد نص على تحريمه لا من القرآن ولا من السنة ولم يكن فيه سبب من اسباب التحريم، يعني لم تصدقه من احد وليس فيه ضرر وليس فيه امر من ذكر حول العقل، اذا هذا طعام مباح. ولكننا نقول انه المباح في نطاق الامور الدنيويه، لا يجوز لك ان تعده شيئا من الدين ابدا بشكوى بهذا الوجه. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلال ثم يقول بعد ذلك وان الحرام اي الامر في الحرام جزيرا لا اسباب، الحرام متى يجد الحرام أن الله عن طريق ما تبتن السبيل خريطة للمحورات أن يكون الأولى يسوق من القرآن والسنة. نفس القرآن على أن الخنزير محرم إذا هو بقطع المرة عن أي سنة بالآخر لأن لم يأثر الأمة منه إلا ما كان النص الخنزير محرم سواء أهدي مستقلا وسواء أهدي مع الأمة وجواب المؤمن من الخنزير تهمه كالمؤمن في الوحيد الاخرى مهما كان الامر او رجع في جنان في بقيه او اثر من لحم الخنزير هذا طعام محرم باجماع المسلمين وبنص القران وبنصوص معرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبه ادعوكم ايها الاخوه إذا وقف الرأس منكم على دكان أو على بقالية من البقاليات وأراد أن يأخذ شيئا من هذه المعلومات أدعوكم إلى النقرة والنظر وأدعوكم إلى التنبه إلى هذه المعلومات فإن فيها ما فيه لحم الخنزير ما وجد بلحم الخنزير أو ما وجد بدون الخنزير أو وجد في هذه المعلومات ما كان فيه لحم الخنزير فاضل وهذه المدينة تضح الولاء الأسد في بلاد المسلمين من أوسع أبواب وأعراضها وما أكثر المسلمين الذين لا يفهمون ولا يفهمون يذكرون هذه المعلومات يسترخصونها او خلال بهيمة اي امر من الامور ثم يأكلون ولا يشعرون انهم قد حاربوا الله ورسوله عندما فعلوا ذلك وعارضوا امر الله عز وجل وتعرضوا لغضب الله لمقته لان الله سبحانه وتعالى لم يكن مكتب كتابه على حرمة لحم الخنزير وعلى انه رجل من الخلق أقبل الله كما تسأل لماذا عرض الله اسأل هذا واحد آخرين لماذا أضعه اسأل الذين يحرمون هل حل للنقل الخنزير ثم لم يجب فيه ضررا لماذا تحرم هؤلاء تقريبا أعمى ولا تقدر أن تستمع إلى كلام ربك بشكل أعمى بشكل مكلم لماذا؟ ومع الأسف هذا كان كثير من المسلمين يسألون ما الدليل على أن لهم الخنزير فيه ضرر وأنا والله يقول عندما أسأل مصيبة المسلمين هذا السؤال أن أقول لهم إن الله عز وجل حرم فإن شئت فكر وإن شئت فأمر إله خلقك وخلق الكون كله وهو ربك وهو المتحكم بك حرم عليك أن تهدى كل شيئا منا تركه وتركه في هذه الدنيا فإن شئت أن تطيع فأمر وإن شئت أن لا تطيع فلاتك وليست الفائدة عائدة إلى الله ولكن الفائدة أو الضرر عائدة إليه ما قيمة إيمانك إذا كنت لا ترضى أن تستجيب لأمر الله إلا بعد أن ترى توقيع عقلك على هذا الذي أمرك الله عز وجل إذا لم يكن أين من حدود الله عز وجل لحد شريك الكافر الشرعي والتفكير الأقوال والتفكير الأقوال والباحث عن الأرض يتحدثون عن لحم الخنزير ويتحدثون عن لحم الخنزير ربما راهم من لحم الخنزير والله يجيء عبره وان الخنزير يقتات من كذا وكذا وان هذه القاطمه وهذه الاشياء التي يقتاتها تترك اثارا في لحمها وهذه تترك اثارا في ما يتغذى على لحمها ربما هذا تعمل في كل كذا وكذا ما قيمة إيمانك بالله إذا تركت لحم الخنزير وركعت لك امر بعد ان وجدت تواقع هؤلاء الاطباء والمفسرين والباحثين الاجانب هذه كامل شريعه الى الله عز وجل ان تجعل من اعداء الله عز وجل شهودا على قرار الله سبحانه وتعالى الايمان والصديق ان تقول كما رضا سمعنا واطعنا هكذا ينبغي ان تقول بل أن لحم الخنزير طعام ليس فيه من الضرر أبدا وكلمك الله عز وجل أنا أراك أن يسلك من هذا الطعام ما هو بشر مصيبتك من أمر الله عز وجل عجيب أتريد أن تعيد سورة بنت إسرائيل بنت إسرائيل كانوا كثيرون عقاب الإصابة نفسهم حرم الله عز وجل عليهم صيد السمك في يوم معروف ولا ما في أي سبب عقلي من منعهم من الاصطياد في هذا اليوم بل كان السبب لأمر الله العصر لأن كان هذا السيد إذا جاءوا يوم الثلاث وجدوا أن الشعر لا يكون من أسماء وهم من يوم الثلاث فإذا جاءوا يوم الأحد من وزيرة الإمام ولكن يقول لك ان الاسماء تعالي فكان هناك قائلين في تلك الاسماء ولو بحثوا عن كلام يعني سبب محسوب في الدنيا ليس هنالك سبب ولكنها اختبار من الله اختبار من الله عز وجل والاختبار هل يريد بعضه يريد بعضه هل يريد سيره بني اسرائيل شو السبب ليش يوم السبت يعني نجري عمره؟ وشو السبب ان يوم السبت لا تكون في السبتين؟ وشو السبب ان تبع يوم السبت؟ وعندما تغرضوا على امر الله عز وجل باشكال من التمرد وكان ابرز مظهر لهذا التمرد انهم شكوا الدرع وحضروا عياضا واوصلوا هذه العياض الى السلطان بواسطه الدرع فكانت الاسماء تدخل الى هذه الدرع وتدخل في الاحرام ثم انهم يصدون ما بين الاحرام والشرع فتركوا فيها يوم السبت يسلمون على كل هذه الاحرام ويأتون يوم الاحد فيأخذون هذه الاسماء كلها ولقد ذكر الله لنا من اخبارهم وذكر لنا الله كيف ان غضبه حاق بهم وكيف ان الله نسخ منهم السوء والخنازير جعل منهم سوء فجعل منهم خنازير وسوء كثيرا من هذه القردة هي مليئة ونفخة من حيوانات الأخرى. تذكر عن الله الأنصار إلى ما لا يعطي الله كما يشهد يقول أن الإنسان من هذا الكلام يقول الإنسان يعني هو الإنسان ارتقى من الكلام لكن الإنسان هو المحرمية هو قلب الإنسان في فترة الجبلية المحددة بعض الناس أنزله الله من جنة الإنسان إلى جنة ماذا هذا الكلمة كان الكلمة فهو لماذا يريد؟ وفي اقوى عالية ولكنك نظرت إليه فوجدته مثل العقل إذا ما أكل هذا الطعام فحق ولو لم يوسع عليه فيك كل سرباع المشروبات المثلى إذا ما نص عليه لا من القرآن ولا من السنة ولكنها تتضمن سببا من اسباب التحريم فهي محرمه قولا واحدا ما هو سبب التحريم الاكبر والقاعده الشرعيه كل مسلم حرام فالفعل طعام ظهر اليوم حديثا ولكنك وجدت انه يكون جدا الدخان هذه المكائد التي تدخل كنت من موجودة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا القرآن تناول أهل الحديث ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عنه ولا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان التابعين قد ضرب هذا النص في صفحة متأخرة من الزمن نعرضها على أسباب الحب قال لنا الأخ جابر بن عامر إن هذا الدخان يتضمن ضررا من الأضرار الواضحة القاطعة التي لا شك فيها ولا شك ولعل أن الذين قالوا هذا الكلام ليسوا من جمع الأطباء وأن الأطباء لم يخالف بعضهم بعضا بل أجمعوا على هذا ورأينا أنهم ليسوا أطباء ذنب الأخرين ولا ذنب ثاني بل أطباء العالم كله هنا فيه المسلمون وغيره مسلمين اذا نرقى عليه القاعده ان الشريعه الاسلاميه تعيد الامر بالضرر المسلمين وغيره الى اصحاب الاقتصاد واصحاب الاقتصاد هم الاطباء فان قرر الاطباء جميعا ان هذا الطعام لم يصل على ضرر للجسم والجنه فإن الشريعة تعطي بدورها الحكمة وتقرر أن هذا الطعام إذا يحرم كما يهود والله عز وجل لا يحرض علينا إلا شيئا يبوح إلا بالجهاد أو المجتمع أو العقل أو الفكر مستحيل أن يحرم علينا شيئا آخر ولذلك يقول عيسى بن عبد السلام رحمه الله تعالى في أول اتفاقه حرائج الأحكام في مصالح الأمام يقول يا هذا اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فاصبروا الى الكلام الذي سياتي بعد فما كان يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا الى ما سيقوله لك من بعد فانه لابد اما ان يامرك بامر فيه مصلحتك عن مصلحه امتك جميعا او ينهاك عن شيء فيه جمرك او جمر الناس جميعا دائما كما تتكلم عن الاسلام هو يتبع القران لله حتى لا معروف عنك من شيء كما لا او امتك او معروف عنك شيء كما فاذا لم يكن في وقت جديد القران الحرام فان القاعده تنزل عن حكم القران وهي القاعده التي ترتبت على اجماع الاطباء الاطباء اجمعوا على ان القران الله اذا فحكم القران هو الكفر لا شك في ذلك ولم يجد مصر عليها من كفر الدخان تحت قاعده التي تقول بها الحرام طيب لكن انظر ما هذه المصيبه انا لا اجعل مني حرمه الدخان مشكله فقط في طريق الدعوه الى الاسلام لا اجعل منها عقله فقط في طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى معنى هذا استعداد لان ندعو الى الله عز وجل كل الذين يدخنون ويستعملون الدخان دون ان نحدثهم عن الدخان اطلاقا ودون ان نبدا يكون عن حرمه الدخان وذلك لاننا نبدا الدعوه للامور اهم واخر ثم ينتقل الى امور دونها في الخطوه ثم الى امور دونها في الخطوه وبعد ذلك وليس أبدا مع أولئك الذين يستعملون مناظر الجمعة للحديث عن حرمة الدخان وشدته وأنه محرم وأنه كفر وكفر هذا الذي يدخل الآخر أن يستعمل هذه الظروف العامة كذلك فمن يحدث؟ يحدث أن جاء كل الناس يصلي يذهب فيصلي الإمام الجنادي يقول أنا ذا وإنما أنا كان الإمام الرسول فلاد يعني شو هو الجهاني اللي يتفرد بطيره لبس هذا الإمام الجنادي يقول قرار الجماعة ما تقول قرار الجماعة أقول عنه هو يقول إذا ما فلاد الجنة عبد الله هو يقول قرار الجماعة لو كان هو لا نأخذ بالتعريف ولا ننهى عن الهجرة ولا نتكلم في هذه القضايا عملا ثم إننا نتحدث عن أولئك الذين يدخلون وربما كان واحد من هؤلاء الناس يعلم أن الجهاد حرام وأن المهاجر يوجه كل يوم خمس مرات على أن يترك الدخان ولا يستطيع وربما كان هذا الإنسان بينه وبين الله دائما ولكن لا يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون أنا لا أتكلم معه في هذه القضايا ولكني فقط أدعوه إلى أن يصلي أدعوه فقط إلى أن يحضر صلاة الجماعة هكذا الشأن شعر رسول الله عز وجل ولكن في مناسبة تحدثت عن نوع من أنواع المحرمات لم يعرف بها نفسه ولكنها تزيد تحت قاعدة المحرمات لأنها تنشغل على دواء دون العذر أو يطلع عليها قرار الأطباء جميعا أنا أقول هذا الكلام ولكن مع ذلك لا أعلم ذلك مشكلة لطريق دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يمكن أن الساعة تساهم ونحن اتكلمنا أن لا نزيد في درسنا عن الساعة والإمام الذي ذكر معه من قبل ما قيل ونساء هذا الحديث ونسأل الله عز وجل أن يتقن لأن يتابع سبحانه في التدبير المقبل والحمد لله رب العالمين.